السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ننجو وقد بدأ زمان الفتن والملاحم؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك حبيبي أننا نعيش بداية زمان الفتن والملاحم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن ينجينا في زمن الفتن والملاحم. يعني 13 حاجة أذكرها لحضراتكم تكون سببا لثباتنا على الدين وعلى الكتاب وعلى السنة وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الفتن والملاحم. رقم واحد، ودي أهم حاجة، التمسك بالعقيدة الصحيحة. وتأملوا معي كيف ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمام المشركين بتلك العقيدة الصحيحة. والآن انظروا كيف ثبت أهلنا في غزة أمام هذا العدو الغاشم، ومن ورائه أوروبا وأمريكا. ثبت أهلنا في غزة بتلك العقيدة الصحيحة السليمة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 2، المحافظة على ورد القرآن يوميا. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فرد المولى عز وجل وقال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولذا قال صاحب الظلال رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. الله أكبر. فالمداومة على القرآن من أعظم أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. رقم 3، الالتزام بشرع الله وكثرة العمل الصالح. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله أكبر. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني لو أنهم التزموا هذا الشرع وعملوا بالكتاب والسنة، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أشد عونا على ثباتهم على الحق بفضل الله. وقال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. رقم 4 حبيبي، تدبر قصص الأنبياء والتأسي بهم. قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله أكبر. يبقى إذن المولى عز وجل يقص علينا من أنباء الرسل، مما يجعلنا أو بسبب أن يكون ذلك سببا في ثباتنا على الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فتدبروا معي مثلا ما حدث لإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام حينما ألقوه في النار، وجاءه جبريل عليه السلام وقال له: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ محتاج حاجة مني؟ وده مين اللي جاي له؟ ده جبريل عليه السلام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية مرتين، سادا ما بين المشرق والمغرب وما بين الأرض والسماء، له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط الخمسة كلها بجناح واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. فجبريل جاي لسيدنا إبراهيم يعني، فبيقول له: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. على طول قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بل وتدبروا معي ما حدث لسيدنا موسى عليه السلام وكيف ثبت أمام فرعون بفضل الله سبحانه وتعالى. بل وتدبروا كيف صبر النبي وثبت أمام إيذاء المشركين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى تدبر قصص الأنبياء والتأسي بالأنبياء بفضل الله. رقم 5 حبيبي، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فطلب منهم الثبات. طب كيف نثبت؟ فقال بعدها واذكروا الله إيه؟ كثيرا، مش مجرد ذكر وخلاص، لا، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم، كلما ذكرنا المولى عز وجل كلما ذكرنا الله سبحانه وتعالى. يبقى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي في الجهاد في سبيل الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن الذكر، ذكر المولى عز وجل يعطي القلب قوة وثباتا وصلابة على الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 حبيبي الدعاء، كما جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الله أكبر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أطهر قلب وأتقى قلب وأثبت قلب، قلب ثابت تقي نقي طاهر مليء بالتقوى بفضل الله، ومع ذلك هو يعلمنا أن نقول نحن ذلك حتى نثبت على دين الله سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رقم 7 حبيبي التربية الإيمانية. كلمة التربية الإيمانية تتجلى في إقامة الدين. يعني إيه إقامة الدين؟ يعني بفعل ما يحبه الله واجتناب ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، والبعد عن كل ما يغضب المولى عز وجل من الذنوب والمعاصي. وانظروا كيف ثبت بلال رضي الله عنه وارضاه حينما عذبوه في صحراء مكة ووضعوا الصخور العظيمة على صدره، ويقول له أمية بن خلف آل لات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد، الله أكبر. فيمر عليه أبو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الأحد، فيذهب أبو بكر ويشتري ويصف التجارات ويجمع الأموال ويشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. فكان ممن أعتقهم كان أعتق بلالا. فكان عمر بن الخطاب حينما يلقى أبا بكر رضي الله عنهما يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا، الله أكبر. بل وانظروا أيضا لثبات خباب بن الأرت الذي كانت المرأة التي تملك لي أم أنمار الخزاعية كانت تأمر العبيد عندها أن يأخذوا خباب وأن يجردوه من ملابسه العلوية ثم يضعوا الأخشاب ويشعلون فيها النار، ثم بعد ذلك يضعون ظهره على ودك على الفحم الذي يكون ملتهبا عياذا بالله. خشب ولع خلاص بقى فحم جمر كده نار، فيحط ظهر خباب على الجمر ده. قال فما كان يطفئ النار إلا ودك شحم ظهري، كان الشحم اللي في ظهره يسيح فيطفئ النار عياذا بالله، فكان ظهره كان فيه تجاويف من العذاب. شوف هذه درجة، كما عند البخاري أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده متوسدا بردة له في حضن الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ثم يوضع المنشار عند مفرق رأسه ويشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده، ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. رقم 8 حبيبي من أسباب الثبات مرافقة الصالحين. لما نرافق الصالحين هذا يدعونا إلى الثبات، لأن ده بيشجع ده على الثبات وده بيشجع ده على الثبات. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن الرجل على دين خليله يعني صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. رقم 9 حبيبي طلب العلم، لأن طلب العلم يعرفنا الحق، يعرفنا الحق من الباطل، نستطيع أن نميز الحق من الباطل بالعلم ليس بالجهل. بالجهل يستوي الحق مع الباطل، بل قد يرى الجاهل أن الباطل أفضل من الحق. أما العلم هو الذي يجلي لنا الأمور ويوضح لنا الفرق بين الحق والباطل، فنسير في طريق الحق بفضل الله ونثبت عليه. رقم 10 الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله تجعل العبد يزداد ثباتا ويقينا وإيمانا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 11 حبيبي، الثقة بنصر الله وأن المستقبل لهذا الدين. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين الذي رضيه الله عز وجل للبشرية. قل لي طب ما في أديان قبلية؟ أبدا، كل أديان الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان دينهم الإسلام، ولكن كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني كل نبي كان له شريعة، لكن في النهاية كل الأنبياء جاءوا بالإسلام وكانوا مسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 12 حبايبي، تذكر الموت والخوف من سوء الخاتمة. قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلما الإنسان يتذكر أنه هو مهما عاش ومهما عمر في هذه الدنيا فإنه لا بد أن يكون يعني في النهاية اللقاء يعني خلاص هو الموت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى. قال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. وقال له جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فالإنسان يثبت لأن حتى يلقى الله عز وجل على الإسلام وعلى العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد. رقم 13 ودي آخر حاجة، استحضار نعيم الجنة وعذاب النار. فأي إنسان في الدنيا عاقل لابد أن يفكر إن هو لو عاش على معصية الله مهما تمتع فإنه سينسى كل نعيم مع أول غمسة في النار. والإنسان المؤمن مهما تعذب فإنه سينسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وبه أختم، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط، شفتش خير أبدا ولا تمتعت بأي حاجة. مع أنه مين ده؟ أنعم أهل الدنيا، يعني أكتر من قارون نفسه. سبحان الله، ليه؟ غمسة واحدة نسيته كل النعيم، فكيف بالخلود في النار؟ وفي المقابل ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. أكتر واحد يتعذب في الدنيا واتحرم، عاش بلا زوجة ولا أولاد ولا أهل، عاش مريضا، عاش مضطهدا مظلوما، عاش في حياة في غاية الفقر والبلاء الشديد، ومع ذلك كان راضيا عن الله عابدا لله. يؤتى به يوم القيامة هو أشد الناس بؤسا في الدنيا، يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ده كل ده يا أحبابي بإيه؟ بغمسة واحدة في الجنة، فكيف بمن يخلد في جنة؟ قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جمعني الله وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.